السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قبل ما نبدأ نتمك سلسلة الإيمان بعالم الملائكة وزفرس إن شاء الله ما يقيم أغد الوقت قبل مساء رمضان، نكمل عالم الجن والشياطين. أذكر من غيثنا صيوت النقطة مهمة، لأنه نسقان يشمت الحال مليح ويقبح الحال مليح، أنه الإنسان بعد دي زف من الأمور التي تشيع رب العالمين ضم موعظة، ونرحدنا على اليوث الموعظة صغرنا. ليس من الأدب أنه أنجي الموعظة من رب العالمين ونرحل الموعظة من شيخنا، الموعظة من العالم لكن يبغي للإنسانية، وإنما الموعظة قد يذكر بالعالمين سنفضل سيدنا. وكان يتمضنا غرفية تمدينت تمدينت يتسان فشط البحر أرس ديكش من الإنسان الحدود ينس، سواء توسي تصدق الجهة نجيج لنا توسي تصدق الجهة بويرة أتصدو تبري ذبري ذبري كلش لبس حشرة صوت تغبانو أنو تكشم تضغى تمدينتين أذبذو اللي بار هذه بذول الخمر حاجة ثم زورثات زرت القاعد زرت تقرع فين البرة تقرع فين الشراب، خاصة أني ويكي دبريث واحد البحر لبار زفير لبار حانة زفير لحانة والحانة ثي لبارة هيني وستحانة را وعلنا لفترين تبركانت علنا لفترين كولر خذ من زيس الإشهار في بليسيتي من البرة تنسن شوف غند لبانو في بليسيتا أثي هذا شون زنو زاي أرواح ثت السوم أتي السلعة من سعى سلعة العالية أنشتيكل سلقانهم أقري بارليطة زيت أتسدو تبريد أبريد أتكمل تتشم تدغتم دينتين بشارة تفض أتفض نساء كاسيات عاريات تصوفش ماشي بالعرى تصوفش فيت عدغين العرى والنقارة تفض النساء ماشي محجبات، لأنه ممكن أتفض يوث ماشي محجبات بلك تفض زلة تسنشو يدين تسعى الخير، لكن نسقان بالعادة وتسكر درج المجتمع مديا وتسكر درج المجتمع كنسقان مولاني صوته والصنارة في الحجاب ما زال يسير الزايد خدميت كناس مرة صراحات الزال خدميت كناس الجمعة خدميت كنا كاك المناسبات بس طول العام تبرجع ماشي في فيه هالدرا في ثورة خلاص كنسقان قريبا سمح ذي السن أقلان هالدر فيك نقصتن فيك نقلن فغنتي وبريد مريح بشد نقارين نطنين كل يوني يفهم قرنص الفهم يفهم بالغمزة في حالة نسميح في حالة نفكيف من الأمثلة نساء كاسيات عاريات صف جنط فغنتي وبريدك من لاق غارنتي العيب غارنتي العار ماشي ذي اللبسة كان يستير انطرع حتى السلوك نسن زيد أتدود أتكشم تمدين تين دلنت الخلاثة متية أتزاتير قزن الخلاثية سواء تمطوثيس نغذي الليس أتقلط أنه لو كان في روكزيس البيرمي لو كان أزغن لعيبة ذيك لرتريت بيرمي لو كان يكل غالفورية لو كان في روكزا ما يتمى لو كان النيف سالبيرمي لو كان أزغن أمقران قرقز نيكل غالفورية وأخرين مسؤول فين يتقار خطر لو كان في روكزا ما يتمى ذا سروال أقلغا كذرقز نسلو ساكي سرولة في روكزا ما يتمى ماشي كنشتا أتعلم أنه الخلافي قصتناك ذن يشتانو سعان ترى وسعان ترى من هو غرى أكنسقان هذه الضبارهم في اللسن مش سعان ترى قالوا لا حد أرقاز إلا هو أرقازي بس حس جامة دياوي التتر إني ذا أرقاز بس جامة دياوي ذا أرقاز ولي علي ماذا شوي طرطيق إنجي خامس طمطوثي سي ما تفغ عريان ناخذ فغس الجلباب أغورس كيف كيف ولي علي مسو ماذا زوح واستوقي عار وليس عار الغيرة قوليس وسي قرارة مرات زار نرجزن نكقلين درجز هذه خممم كي تخمم نرجزن خاطي نواس رجزن اي ما كي تطرن ديك السنة السابعة بالملائكة الزون تمطو تيسا سطرنا لنسنك زيد انجر جزاي طران كي نروح عندو السينية نروح غل الإدارة انظر تمدين تي الإدارة ينسى شو قلن زيس اتشنط غل الإدارة اتصاستدو سينك ايدين فهم روحك الرشوة لا ترشوة يا أخي ويد الحقي وذا دوسي غادي عدا من كم ويكناطن خاطئ افهمي ماني هنا اللي توصين ويكي قمنا اللي فهمنا نركان ويهي قفزنا هنا نعدان الرشوة أو إذا الرشوة يا أخي كي تظل أكتك غار رشوة أخطو يغفتي تايد القهوة السير في سارك روندي ماشي تايد رشوة الظلم البطل قل إطارة وإذ ميس عمي وإذ ميس خالي وإذ الجاري وإذ الفلاني مدوين دزوالي وليس عارب ناري تشرون في الله ستيخر وثيث شكوت بي طيرة دوسين سألفو بال أصن تيخر الإدارة يدن فرصين نروح عند شوية نروح على المدارس عندي قران مستقبل الأمة لفيتير علماء أتشمت أتفت شمة الدخان لا دروغ مازالو روي ترى المترا أكارتا في ستشوط الشمة الدخان لا دروغ اسم كيتعمير نقارو اسم الماركة من البرة أكدي صديق قراء أثيت رونفوايت وسيقت ستمنقوش عندي تشدوت أقل أكدي بباس تندي أتفرحت أثيتي ويت بباس مقارا أصادر هذا شو قلنا أكديني بباس اسمع أقشي شايد كيف دي سفرن كخامة كان كيس دي وغانتا من قوش تاي في عايتي دا في تسقرات في شي عغالي في تربيت أكتوك تفقوس كيف كيف أتس أقشيش تعريان إطار نيسك تبينن إذ مر نيسك تبينن رونفوايي تمدي تاك تاوي دي ماس على عسلامة مضام جوست مو بيغان تشتير في الليل اللي غاين كيس دي وغان اللبسي كيس دي شي عناك وقراري ماني إسباس فاناتيك أكاركتيني دي الفاهمية أصن تيخر البريمير دي سيام دي ليس نروح على اليونيفرسيتي عندي للعلماء الصح نورمال موديني الصلاح بشارة صفتك الجامعية أصبح أهن صفت سين سين بشواكي لعشواس بلي قالا قلستي اليونيفرسيتي عندها القراية ولا أحد القراية نستفاد القراية إيوا شو تخدم لا قرا في مالا لا قرا تخدمت في البروغرام ناخذ القراية خطير نخدم لا قرا باش نغدنان في قشيشين ديال واشول وترينا راه كيوت لا سيتي في قشيشين كلا سيتي واحد نسنت الواشول كلا سيتي واحد نسنت على المغرب على النمارش ضلع عار نشتي بالعيب شنو المعنى نسنت على طلاب مارش في كنشتي شنو اسمو توصيفه لا تقرا باش تشوف اصلا في خارج اليونيفرسيتي هذا نفر انا راح نسقسي في الكوميرس انت مديت اي تمدين تاعي باش يقول لي نزيد التجاره اتروح تشرو الطوموبيل لوكاسيون فيكول تروح تشرو تا كاميون رمل اتروح تغمن ويزيان اغلى الومنيومنا إيكل نسمو ويند غلونساج ذا الريبة شوف الريبة ذا الحرام شوف الحرام إيكل 90% من الكوميرس يقول لك مدينة النية ذا الحرام ذا الريبة ماشي كان ذا الحرام ذا الريبة كبيرة من الكبائر أكقل عند المفتين أكقل عند العلماء ذا الضرورة وين طلعت ذا الضرورة قل عمري سكر ذا الفجيري قراي ذا الضرورة العلماء شابن أكسو وذ من سني غليت العبادة ما لا تسقسيت الحاجة قلنا الضرورة تفيث الخلعة خطر شو الضرورة الضرورة ما أصليت يا ربي ثنيت دكا بس حين كذا العالم أذق الدرق الضرورة بإذن المعنين استقريتي ماني قيوث الحصلان شتيلت قلني لعيبة ذك قل عند العلماء والبركات وليد زلارك قال الضرورة أثن تجارة أنت مدينة النكث الحرام أفزق الحرام تورا أتشرع بوطيك الحرام اقرحا وقروي من غنفق في مدينة انا لي شويه الغوابي غنكشف فيها خدا ولا نو غادي تشوف بحر نفس باش راه تصدق لا قيمت من غير الكانيتين البره يتسمى اخمار لهنا ندي انا نتوار بناره تسمى اخمار نيروميين خير نس السويس ذي الحلال ناخذ الحرامين التسويت اكن يريت الشكاف في ارتيكلا بوب باش تخسر ذي الفهمه فين خطي هذه السوا دي جديد يتسو غير نوريتوار برا قطعني الفاميليا تاع الصالين قلع قطعني العبد هذه روح هذه ود درياسنا الفاميليا تاع سنوفس هذه قيم دايره تورم من قسم دينت قال غاب انا تسي اتسي تجب تصلي تلاشا ونص تي طاح بشاد روح قوله يا الله بقيت تسي تزرع اتصف ترى لنا تصف ما هو اعظم من المعاصي هيك تصف العيبه الشرك من صرب العالم قلنا ساي ما قوله يا تعزيز ربي هو يدي فكره احكي يدك منه ربي طلميه اسميه حرزيه وزمي غلط طلب ربي ربي قوم يديف وسيد غرور مين ما يقول ريت شفت الدريا وسيد غرور مين ما يقول ريا أرزوجتين السيع رب العالمين يتجاهن تكن بلك كمير أتخذ متخير الشرك الأكبر المعاصينا يكون تبين انترزة الشركي أتطرت السيناء ستني ترجوت أتطر غض روح غشي على التلفزيو أزر غيون الدرس تقبيلي أي دير نواكي شوية الإيمان أتشعل التلفزيون أتفت الشيخ أتفت السيد أهدرت قبيلي ولكنه الشيخ المعازف يقال سي الأمة شطحة تغنيم أثنى الغنى إجوز أراني مسؤول أمام الله أو يكي كنت تحريم المتشددين كوم سي الأمة النغفة حوجتها النطفة والصق الغنى أتوصي تقول جيل في مطاون أثنى مراذي ليث جوز الغنية أثنى مراذي ليث المستحب زيس رجر أتوصي طر العباد غرغورس أثنى الأمة أكتشطح قلت لما استنظر سبورتابلي تغني قلت لما استنظر لي ثابورتابلي تغني قلت جنازة ثابورتابلي تغني ثاني تدود السيف كان يمزغني كل شيء تغني طوموبيل وين يبدي عدان ولاش القذاري تغني وهذه سنين تاخاتي لازم تسلناك العباد ما تركبت الكار غاس دي جيكوتر عطافتي تغني بول كارك دي غل الموسيقى مازال حاشا لافيو كل شيء الموسيقى كل شيء اشو مازال توصي ما ردي لحق رمضان العاشر الاواخر من التويني غنايني مقرانهم شو مازال توصيت الأمة صنيعة ثاني جوز الغناء إيوا شو شو تشفت الأمة إذا بغيت تصدت بحق أتشعل التلفزيون إذا شرت صفت الشيخ المعازف بين رصفت فندين تنتين غيتنا ده شو تخص خصت الزلزلة أثني في كير صدر بالعالم ويحب رب العالمين مليح مليح غيتنا إيوا شو لأنه قليل العباد إجزمر هذا حضر نزلزلة وتدوصفه أزينا نقرا من العباد الزلزل في الناس نزمن لا تضحكون خطر مثل العباد السنة لا الزلزلة خطر كل ما لا تشوف تنوغيهم أتسقسي تصحاب بومرداس نغا تسقسي تصحاب نشلف والناس حضران يموت لك سنة ثلاثة أربعة العباد قمنعن الزلزل تسينا للعباد خطر قليل ويكي قمنعن زيس ما تتكنه أنت نغا تصغلي كل شيء لكني غايت مثلا توتا ثلاثة أربعة شحالي بردة الحضرة سود الزلزلة تام قناة الزمرات ابن وصف والحمد لله أخلاق المثارة لأن تخص تمدين تمتيس الأوصفي تخص الزلزلة كانت سريسة القاع الصحراء باش أذكر من العباد تقل نغبر أثاني شيء أغضر بالعالمين صرح ما ينزل العالم يقارب النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل إن من علامات القيامة انظر غنشتي أن العلم دي تورفع والمقصود العلم علم الشرع مش علم الدنيا لأن علم الدنيا تنيرنو علم الشرع تنقاس العباد السنة للدين انسن بل حتى ويهيك دعون السنة للدين انسن وتكثر الزلازل وذكثر انت الزلازل ايثم ايثم دين تاينا في الدنيا تك زلازل تزدفر انتي انشتيغك ليثم ام بعد السيد ما رزد لاعين قرار ديو ما سيدني نكمون سين تناميت سين أرمال مخلع على باس كفين نكمون سين تناميت تتعيد المصيبة تتعيد الخلع أكثر من الزلزلة وليش دي شو تسخلع أكملت الزلزل والعباد دوينا الخبري وشي في الزلزل كي قال نورمال كي قال نكمون سين تناميت وذي تطا ها ها ها ها من نوميت فالنوم تطس هتشاتوا غير قشون الله والله هار أوليك نيد المصيبة أكثر من الزلزلين سنفس القاعة قيمة لم يتفر باش تسنفس تروجا غالا ميذين دميل تراز دميل دوز دميل تراز تروجا غالا ميبذن لي بارا ميذين تفسق بقير باش تبدا تسنفس زيك نفت في النفس تولدك منصيب تسنفس وحاجة نورمال انا غد وتخلي خفارها فان شاء الله وتيلو ماذا زوح فان يعني ضمننا وين يقموثنا دي شكير غطرنا انا غد ولغي تساغو ماذا زوح انشتيك ليه ماذا شو نتراجي كثر وكان شتيك فلان يصدى محضر الدرس باش رد درنو غايت مسني هو كان شتي باش الدرس رد عليه اني ميد باش زعما غد درنو اكثر هو كان شتا الزلزال رب العالمين القاع ثلاثي برثا الزلزال ثم قرن 5 فاصل في الحسابات نسى وكنا يثما اصطلت تفتقشيش تاعري انت دبري ذا بيت قرازي تمشي الزلزال وتتصص في لا ميد الزلزال في العباده ماشي ميد الزلزال في الجنسه ماشي ميد الزلزال انت يا ليك ان نلقى الذنوب على كل حال كل يوم داش يخدم بصحيح ما الذنوب انه غير دوينا نشتا اما شي تلقى عيك شنو في وسن انا حبسس نفسي تلقى عيني صل ما عاصي النو بصح شنو فوس بصح شنو فوس تقاد اوف الزينه تقاد ذات الجنس في كاس نربي كل الخير يفضليهن في الحيوان بصح بغانا بعيشنا من الحيوان بالسيف الورد شنو فوس تقاد اوف بعد في السيف اذا نايت ما مي لا غنشتيك نخزري سي نورمال نخزريتها ثان بذن تنامات ستون أبيتو يدغين النوم والهار تنيد الكارثة غيثنا ما ينيكي ونش حال تزلزل الناس قبرة تزلزل 5 ناس دخل ولي وزلزل 9 خطرة ثانوية حركارة خاطر ثاني توالي اخت نورمال عتسني هاد المصيبه ثاني يموت ولي. فاذا انا يتما الى قنع على من نشتي الذنوب غير في الدول العباد منك دي قارن خاطي يكون ويف قارن الذنوب المعاصي خاطي استنفين وما الناتورال خاطي ويهين تيهين 16 17 ويستنى قشره خاطر السعي طالب من ريفيرونس واحد لعب ذي ويلعب ذي يتمنك نسخان سوينك الزركه الله غالب في الناس اقفلوا قروي سوري تمنا المشكله انت ماشي تزلزل المشكله انت واحد رب العالمين وهي اصلا كثير المؤمن تصمت رب العالمين تصمت انه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس اذا الزلزلية لفس ما غيتسدوي ذي العقوبه ينزل اختي رب العالمين وثاني رحمه غير يتمر رحمه تمقان ذا سخلع كيك سخلع الزينه وثاني ونوري الموت ما دويك يسقار مسيريا ولا شفلها سويهن تيهن ويجيت كانك في ظلالهم يعمهون وياك نسقاني تمن سوينك الزركة أينك الزريقة وكي تمن غارزوس لكن يسنيون الأستاذ الناس أينك الزركة وتمن غارزوس أنا سنعم الناس تزار مرب العالمي أنا سوف نزار الناس إذا نتمن فارزوس يكارديون طالب اسم بقية رب العالمي بقشي شغم الزيار الناس يا جماعة تزار مع عقل الأستاذ الناس سوف نزار إذا الشيخ ريس على العقل ما إلا نروح للمنطقة كاين نزار كان لنا من زيوس أثان خيال الحوايج أنا ننكر إمالا ماشي حشر بالعالمي أنا ننكر خيال الحوايج تونت نزار أرى وتسجل العيبة ذيك أثرا وتسجل العيبة ذيك سمنا أن نستنفينه من ناتورال كان نعم بالحاجة خلقت ضرب العالمي الطبيعة ولكن يجعلس الأسباب يجعلس أسباب شرعية يجعلس أسباب كونية أسباب كونية كتر أتزرت أتفضل قاعة بغات سنوفس أكني سخارا تيخرزت سنوفس بس حلان أسباب شرعية أسباب شرعية الذنوب النغيثنا الذنوب النغيثي وين نشتي والمصيبة تنقران تأيثنا غفن من علي ماري وشو تزلزل من المفروض أيثنا كل مرة تزلزل تسخين تتحسب دماغي سيت لو كان روح غاك كثيرا لو كان أيثنا زو راجل وقفي ذي بومبي ديو سنتو رجبن تزينو تسدون للضال هتجبرن فلان بن فلان يموت فلان بن فلان يموت وقت ستالين قبرا ودع الدين العباد خدم لي ماسكي وزما وسم خاطر ثقلت الجيفة تصفحت الريحة اللي تكطيك الصباح للجال النية المسكينين كيف تقلت تصفحت العباد هذاك ديك سنة خدم لي ماسك خاطر تصفحت ماشي غير ثما اسني يا ربي الراغ ومليون وسكا والله هل من خدم الصالحة كان مشاكل لو كان ميتو ثاني زكيدي لو كانت نغاية كان ذي الكارثة كثر انت غزين غايثنا إلا تحاشى لي زومبيلونس حاشى كذا أتجبذن ويموت ويقرط الطاريس ويحصل ويثن غرس يومين سدون أنشتك لقيونة دي خذن قلبالي سيئتنا ماشي تزلس تحبس ماشي تقول أيين كي تدي تحبس النار الدولان تدي تحبس انتي حبس عند الإذن رب العالمين كانوا لأذينا راعة تنغ أتا إذا شو تدي حبس ماشي لقفزينك مثل قيمة سدون طبلة ماشي لقفزينك مثل زلطة غبراء ماشي ذا نشتني كيس اللي كان كيس اللي كان ضرب العالمين مازال عادوا رئذين أرتنا في الزلزلية أتي إذا شو غيس اللي كنا نيتنا العيب هذا تشوثة تشوثي مير النير قلن دي وراغن حشرت حبست فغنا ضرب صدصان كوخلي عغارا كي كذا كي كذا يا مغبون وكان ما لا تريد تكسن سدا ولا الضال ذو الطروف الطاريخ يحصل أفوسيك إقرط وكان مير النير تقضط إذا نايف ما لازم يوم نذي واحد قنشتي وذي اعتبر وذي استغفر وذي توب وذي صلح الحاليس وذي دعو العباد يكتم لقى أن وذسك مني ما ننسى ما يهمش العباد يسدي كنس قارن سدي زاطيد الملحدين كي قار خاطي استنفينو من نطير لك شي هضرس المهم إن استيض المعاصي النفط جطف بلك كروسة تتخدم وتسجارك أنت لك أثرا أعلم منه المعاصي نغدي وين نشتغل يثنى لازم أغن تغيثنى لازم أغن استغفر ونقل غرب العالمين بالوقت السلف الصالح حوالي سنة 654 هجري وذكر المسألين الدروس الإيمان باليوم الآخر بالعلامات الصغرى زلزل المدينة النبوية زلزل المدينة وسطول ماشي ينواس كم الحالة شون اللي يمكن يغيثنا أتزلزل وتنكر وسن وتعاود وتنو وتعاود وهكذا ألم يتفرض في مسجد القاع نار الحجاز وهي من العلامات الصغرى أمشي مع عمل العباد مرني فيتم دين النبي صلى الله عليه وسلم زيس المسجد النبوي قال المسجد النبوي قد طرف سكر برا إلى القبر من النبي صلى الله عليه وسلم ذا أبو بكر ذا عمر أتفرتزوح مقبرة البقيع من غير لما خيرين الصحابة العلماء كم طلن دينا في البنتي وكم في الزلزل. يذكر أحد العلماء وهو شهاب الدين أبو شامة يوم المسكد نقل بعض نقول زيس إن كانت ليلة الأربعاء ثالث جماد الآخرة حدث لما كانت ليلة الأربعاء ثالث جماد الآخرة حدث بالمدينة بالثلث الأخير من الليل زلزلة عظيمة أشفقنا منها العشاء وباتت باقي تلك الليلة تزلزل كل يوم وليلة قدر 10 نوبات كل نهار وليلة أتحرك 11 برفان فقيمة كن خلا وسع. أم بعد إن دو الله لقد زلزل مرة ونحن حول حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم اضطرب لها المنبر ومن بعد إنه حتى سمعنا صوتا للحديد الذي فيه لدو الزلنير إقلن ذينا إكفك الترطيق واضطربت قناديل يعني لم تصنع كان المسجد واضطربت قناديل الحرم الشريف وتمت الزلزلة إلى يوم الجمعة ضحى إن تشوف بالليلة الأربعاء ألم يذس الجمعة بعد الفجر ضحى ستزلزل كل نهار 10 برلان إن دولها دوي سعى الصوت مثل دوي الرعد القاصف سعى الزلزلة سعى الصوت. أم بعد إدق الكلام ينس الشاهد الند العالمي الند وصعدت إلى الأمير كلمته وقلت له يروح الأمير من المدينة وإنك حكم الدين قد أحاط بنا العذاب إن يستني الحقار بالعذاب ارجع إلى الله تعالى إن يستبغى ربيع شذ والي المدينة شذ المسؤول مقران تبغى رب العالمين بذوت كتشي افكد ليك زومبل تبغى رب العالمين اكس الحرام اكسين حرم رب العالمين ذي خفر بالعالمين العقوبة في النار فأعتق كل مماليك يغيص الراي السرح العابدين سكيس الحرية ورد على جماعة أموالهم يذرب نكتشان العيبة الرئيس يعني توب الأميري إن دوبتنا ليلة السبت والناس جميعهم والنسوان وأولادهم إكلن سنق المسجد النبوي روح نيكل العيبة كش من غل المسجد ماشي فغناظها روحنا المسجد رولين غل المسجد وما بقي أحد في النخيل ولا في المدينة إن يكون دقي مو ملحد في المدينة إلا يكشن غز دخل المسجد النبوي. أم بعد إن دو الله يا أخي ديك تبن يعني القصة يكتبت في الكتاب إن دو الله يا أخي إن عيشتنا اليوم مكدرة إن ثم عيشت النخق لكن سقارن تتوغى خطر مرد تعيشتك إن زلزلة تراجت كان وقالت شفتنا ركينا والله يا أخي إن عيشتنا اليوم مكدرة والمدينة قد تاب جميع أهلها إن الثمد توب نكد العبة سجمني منس حس فرد شيء دين تاب جميع أهلها ولا بقي يسمع فيها رباب ولا دف ولا شرب الناس توب المدينة توب نكد أمكي توب الناس ودقي مرة الرباب ولا شا جيطار ودقي مالا ويني كاثم قطار ورقي مالا ويني كاثم الدف ورقي مالا ويني تسون توبنيك للعيبة معنى نشتيغ السلف لثبان الحرام أغور نصم حشم يديولي شيخ المعازي في قلب ويب الهميس الهميس ذي الغنى أشتح الغاشية تغني شوف ذي شو الدين تاب جميع من في المدينة وما بقي فيها كني الدين يسمع فيها رباب ولا دف ولا شرب. وإذ أبو شامة المقدسي رحمه الله اذكر الزلزالين يقلان يسفغض النار المعروفة بنار الحجاز يذكر النبي صلى الله عليه وسلم من علامات في القيامة الصغرى ونظرات نشتري في الدرس الإيمان باليوم الآخر الشاهد هو ليتنا أن الزلزالين غيثنا غير أتعديف لنا وذي العبرة غيثنا ذي الموعظة أن تبغى رب العالمين أن استغفر كل يوم الزين غيثنا ذي حسب منز أتقل طخم السيين عالق البركة ثم رب العالمين يرنيه قل وقت أثنت السرسي أثنت المثط فضعيت ربي ثنيت سيارة بالري غدوني والهارض قاعدة أثن رب العالمين استجبك دي الراكيد الراكيد بشرة خضمة ثيرة تبغى رب العالمين سقمي ماني أحرص في الدينينك حرزتيني قلنا تحت المسؤوليينك تمطوث في الدرياء أقليك في المسؤول كلاويني في المسؤول في اللاس نصحيث إنهوث الدعوية الخير لازم نسقم من غيثنا بشر بالعالمين غير فعفلان غيثنا العذابية أما ميلان غيثنا تراجي غي وقت طبيعة أتفغ النفسية أثنية موت تفخر النفس النفسي وسد الزين غنكني غيتنا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أنطلب رب العالمين يتم ذعفوا في لنا وذيتوا في لنا وغعافنا يتم الزلازل ديناء وغيحفظ رب العالمين وما يقدر رب العالمين توفى غيتما غيجع رب العالمين توفى في كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنا بدأ إن شاء الله يتم الدرس الجديد بسلسلة وهي سلسلة الإيمان بعالم الملائكة. نفك ديتم سلسلة الإيمان باليوم الآخر. من ند أصول الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. سيد أصول الإيمان مكنين بذات جيوث سيسنت وهي الإيمان باليوم الآخر. تريد نقلغ الإيمان بالملائكة بعد تقييمنا ربعا الأصول. نبدأ بالإيمان باليوم الآخر نهضر في اللس ثلغ الإيمان بعالم الملائكة. إيواش مهم هذه السنة الإنسان الملائكة عالم الملائكة لأسباب. أولها لأنها من أصول الإيمان وللصحارة الإيمانية نكمث من ترس الملائكة لعبدوك تم نارس الملائكة وإذ الكفر إقارب الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. شو منه؟ كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. المؤمن ذوين يكتمن بالله وملائكته أتمنى الملائكة مثل من ترس الملائكة يتنكي تم نغس ربي تم نغس الآخر تم نغس القدر تم نغس الرسل تح الملائكة تم نغارة وهم زري غارة وتم نغارة أجدني ويد الكفر. لأن الإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان الستة. اسمتي وسيد جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم استقصيت إن اسم الإيمان شو ذا الإيمان خبري ده وقرأت سنتيون العبد المؤمن إن اسم النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان ده شو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر. اسم يا سيد الإيمان بالملائكة يتسمى ونكتم من نارس الملائكة مش ذا المؤمن أيضاً. إذن عليك مليح في البالي مهم جدا أتسعوت الإيمان يصوب يصحى في عالم الملائكة. زيد عالم الملائكة يجمع عالم غيبي ذي العالم في الزرطرة أنا منزيس بلا منظرة ولاش لاشو تحب يا رب العالمين من العبد يقتمن الغيب تصديقا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم يتحب يا رب العالمين العبد ما رضي من سوينك زرارة بس حيوة شو قومن ماشي ما كان حكا ناس بالعباد يومن خطر فيا ذيريت يومن خطر مدينا ربي إنا دنبي أذا منه غسو زري غارة ماشي ذي العبادة يدحكا خطلو كان ذي العبادة يدحكا نسيني غتم من غارة المزارية ولكن ميد رب العالمين يدي خبرا ميد النبي صلى الله عليه وسلم يدي خبرا إذا نذا منه أكني قارن سوق ما شوالا خطر رب العالمين وريس كدي بارا النبي صلى الله عليه وسلم وريس كدي بارا القول رب العالمين ذي القول النبي صلى الله عليه وسلم دايما ذي الحق دايما يصدق. الذين يؤمنون بالغيب رب العالمين يتحب الذين يؤمنون بالغيب ماشي والنسي قارنين كيو الريد ملا شو تسامن غارة كنسنان اليهود أرنا الله جهرا تبعيت أنا من صربي ورياخد انظر بالعالمين الظران المعجزات الظران الآيات العظيمة الظران ده شو ازدفكار بالعالمين موسى عليه السلام سحناس أرنا الله جهرا ورياخد انظر بالعالمين ملا شو تسامنان فأخذتهم الصاعقة. إذا الحاجة ويسنات ده شو ذا الفايدة أن غنى من عالم الملائكة غاس ونظارة خطرين لا يغضر ربي غنى يغض النبي وانشتان يتحب بها رب العالمين مليح أن غنى من سوين يغضينا عالم الغيب. زيد من الفوائد من الفوائد يثم أن الإنسان أذي علم أنه مهما يعبد رب العالمين مهما يطوع رب العالمين وفي عصارة مهما يخدم يصوب من يسيثنا أبي أعلم أنه لا نخلق رب العالمين مخلوقات وهم الملائكة فننظر الصفات نسل أسمى رجل تدر سيصل تيكل أكد تبين أنه كتشي زفن الملائكة العبادة تبين طارة ما يسخلعيك الحال أنه تصدق مليون ما يسخلعيك الحال أنه تقيمة الليل ما يسخلعيك الحال أنه تزوم طيون بريد الثنين. أعلم أنه رب العالمين يسعى عباد له وهم الملائكة قسمهم بخلق رب العالمين وهني سجدهم قسمهم بخلق رب العالمين وهني ركعان لا يعصون الله ما أمرهم، ومع ذلك قلنا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. باش كي تشمر الكبر مرات تصوري في مانيك تطعت ربي تتزلط تسقمت تقعدت وكي تشمر الكبر أتعلم تنوي لنوين كيفوثا وهم الملائكة عبدنا رب العالمين ليل نهار لا يفترون وعيون را عبدنا رب يصبح العشاء باش تعلم تنوي رب العالمين ميك دخلق إنك وما خلقت الإنس والجن والإنس إلا ليعبدون ميك دخلق إيه منكني معشر الإنس ماشي خطر يحواج غفن عبد إخلق لا لينتصر بنا من ذلة ولا ليستكثر بنا من قلة وإخلق رب العالمين باش تنعاون يحس مانيس واحد إخلق أغد باش أذي ونس الزينة خاطئ إخلق أغد باش تنعبد والعبادة يتسح وجارة وكان عندك أحواج العبادة لن ويفق عبد خيري هذا رستنيت في غاس الحقيقة رب العالمين تهنى أثنى لن ويفق كان الحقيقة رب العالمين كفريس وشحل وهم الملائكة من فوائد اسمرت قرات عالم الملائكة وتحسي نشوف ننزل هذا الإيمان عالم الملائكة أتعلم تنو المخلوقي لأن الملائكة مخلوق مخلوقات أتعلم تنو الصفة يسعان الملائكة العظمة يسعان الملائكة تدل على أن الله عز وجل أعظم لأنه قنص عظمة المخلوق من عظمة الخالق ميل المخلوق كي جموك إذن الخالق نيت الشمس سمرت زوت الملائكة صفات سنم كي عندي خلق رب العالمين أكتبين دكا شوية كران صفات العظمة رب العالمين والمؤمن كدي ويل حلايف مذيله المؤمن كل مرة يزر خلق الله استنتجد استنبطد يسفيد ذا شو أن الله عز وجل أعلى وأكبر وأعظم كل مرة تزرت كرا مرة تزرت ذرار يمكي تخلق رب العالمين يمكي تقوى ذرار يمكي الصحة غامي أستيت ويذا المخلوق إذا نونيت دي خلق نمي وهكذا المؤمن كي يعيثنا إذا في أي بعض الفوائد ألا كي تجد أتصفيد التمريح مرة تدرست عالم الملائكة بشو كنين العالمين الملائكة الملائكة عيثنا نقسم من العباد بالنسبة للملائكة إلى ثلاث أقسام إلا يون القسم أرجع على رب العالمين زي سند المؤمنين بيه يقوم ننس الملائكة ومن ننس عالم الملائكة أكني دين ربي وأكني دين النبي صلى الله عليه وسلم أرزي ذنق الحق الملائكة أرزي نقسن الحق الملائكة أين الدين ومن ننزيس أين الدين ومن نرزيس أرجع علم الملائكة أين أكنس قارن بالخرافة تكقان خاطئ الخرافة أرجع علم الملائكة إذا ينطني أكني دين ربي وين دين النبي صلى الله عليه وسلم وإذا المؤمنين أرجع على ربي زيس والمقصود قد درسي غني لك الصنفين إلا الصنف النطنين وهم الكفرة الكفار وتمن ناس الملائكة قارناك الملائكة يني يا إما تمن نزيس ولكن الصفات ماشي أكني دين ربي وين دين النبي تمن نزيس موغنك سعانك خدمنك ونذا الكفر خطر ثم نطغس ثم نطلع بس ماشي كني دين ربي من عندك الملائكة ديسني تنضيك قرويك نرى تبتري تم نرى أصلا لكن إنك تم نخصوين الزر نكو الزر غار الملائكة عند لهن الملائكة أدفع انترج الملائكة نزلها لكن إنك تم نغار وهي الصنف والسن الكفار الصنف والسن ثلاثة الطفن دا زحق مزورة أزحق والسن من هو ذوية ذوية كي تم ننس الملائكة بصحة وتنظر جميع تم ننس الملائكة أنه عبد انتم شركة نصر رب العالمين سوى شوس الملائكة ورب العالمين يخلق الملائكة ماشي باش نعبدهم ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون رب العالمين للأنبياء وأمرنا أن نتخذ الملائكة والنبيين أربابا وينك أمر نوايت هذه تتخذ الملائكة نغل الأنبياء الأربابة تعبد وهي ثاني أمر العباد بالكفر أي أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وهي ذي العباد تمنس الملائكة بالصح وتنغى الدرجة عظما الملائكة لم يهن عبدا أي تنتويك يزي أي تنتويك المجوس أي تنتويك بلك ولكن على من نحتاج مسلمين للصنفين العباد ما الذي كرس أبي لعنسين الملائكة تعززين على في ذكى ذوكى قل عناية وأن الملائكة تعززين أولا أثني تأنيث وثابنا هذا في المسألة ثانيا أثني الطلب للملائكة أين يقلنك فصر بالعالمين أثني دعو الملائكة الدعاء وذا شدنا في الدعاء أيثما يقارب النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. يتسمى وينك دعون أخلي ثاني عبد. صدعيت رب العالمين أخليك تعبدت رب العالمين. صدعيت قوريا أخليك تعبدت قوريا. صدعيت الملائكة أخليك تعبدت الملائكة. ورب العالمين خلق الملائكة أمره دنا من زيسم ماشي غنعبدهم. لازم الإيمان بالملائكة لا عبادة الملائكة ماشي نعبد الملائكة. لكن يخدم من النصارى لكن يخدم من كثير من المسلمين يمسل من ترى أول سين كان الملائكة مش ديني غا ربي حفظية أربع عزيز سطرتي غا سيني غا الملائكة ويذ الشركيتنا للإستغاثة بغير الله نغذ الدعاء دعاء غير الله عز وجل ويذ الأصناف من العيدة أنكشم عالم الملائكة ذشو الصفات يثمن الملائكة إذ خلق رب العالم صفات كثيرة. أولا قشوه إذ خلق رب العالم يقال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور يخلق رب العالمين الملائكة بثبت النور ذشو النورية أغضينا لني والنور هو نور يخلقها من الله عز وجل من نور. الملائكة مخلوقات نورانية الملائكة ذي الخلق خلقها من رب العالمين كثافات النور. فوق ذلك والحديث ما زاد يسعى التتمة ذكر زيس النبي صلى الله عليه وسلم خلق الجن من نار وآدم مما وصف لكم يعني من تراب وين أتنظر إن شاء الله بعد ما نهضر في عالم الشياطين كذلك لأنه دائما ما سهضر في عالم الملائكة أدن استبع عالم الشياطين إنسان ذي فرق يرى عالمي الغيب عالم الغيب أي نيرق لا تتولى ولكن ترق له واحد عالم الملائكة من الذي خلقها عند الله عز وجل من نور. فهي الحاجة مجوار ثلاثة اعتقدت الملائكة يخلقها عند رب العالمين كثافة زيد الملائكة ما يسمى أورليند الذكور أورليند الإناث أورليند سكس ماسكولا أورليند فيمينا أورليند نقال ذوثم أورليند ثوثم. الملائكة لا ذكر ولا أنثى وين الدين أن الملائكة الذكور يغلط وين الدين أن الملائكة الإناث يغلط وما يتكمل ما زال يتغنى ويغثنا ذكفر إيوا شو لأن رب العالمين قال فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون خطر مذقان أنه الملائكة للبنات وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم شهدم تحضر ما سسمين دخل رب العالمين تفهمتن بالإناث ستكتب شهادتهم ويسألون. رب العالمين يحرم في الإنسان أدين يغنوا الملائكة للإناث وكذلك أنه الذكور لا يوصفون لا بأنهم ذكور ولا إناث. الذكر للأنثى يلاق الحيوان يلاق النبات يلاق الانسان يلاق الجن بس حق الملائكه ولا حد ذكر والانثى اخلقها ذيوث الصفه عيدين الانسان امك يا الذكر يا الانثى غنك لا ذكر ولا انثى خطئ يزمر ربي خلق رب العالمين انشتروا وعرف ليش ربي خلق حاجه لا ذكر ولا انثى صار السيف رجل عندي ليش تتذكر ناخذ الانثى وش اللي تذكر وش اللي الانثى ويتعرس البنادم يتدخل منه استوفيق من الله عز وجل هو يزدي خلق رب العالمين من الموت إما لو يتقارن يزدي خلق رب العالمين لكن يستقارن ورقل الذي يسفسس بنظم رب العالمين يزم يرد خلق خلق ليس بذكر ولا أنثى أنشتري من لكن يستقارن يتكون سبقرويك وإلا بالخلق الله عز وجل فني لا الملائكة لا ذكر ولا أنثى ولهذا نيت ما رضي هذا الإنسان في الملائكة اسم سن ملائكة ما تجمعت ولكن مش المعنى إنسان ذو الإناث أنه توثم خاطئ مردين الإنسان ملائكة بقرة عزيزين مش الشطاطين في عزيزين إنسان الملائكيين أهم ذي وصف لا ذكر ولا أنثى لازم ذي على مشتق الباليس بنادم يعتقد أن الملائكة ذو الإناث وإن غفل الإنسان يتكذب القرآن وثاني عصر بالعالمين وذي حذر منس لا ذكر ولا أنثى. كذلك من خصائصنا من صفات الملائكة أنهم تتنالا وتتسنالا وسنفكار بالعالمين طبيعا سنة أنه تتسن تتسن يخلق ضرب الحيوان يخلق ضد الإنسان يخلق ضد الجن ويتتسن تتسن جججن لأنه زيسن ذكر الأنثى ملائكة خاطئ وسعنا رصيفية وججنا لخطر ولا أحد ذكر الأنثى ولا يتناسلون يعني سعنا ردرية طبعا لأنه لا أحد ذكر الأنثى وحين تتنالا وتتسنالا ويخبره رب العالمين بالقرآن في مواضع كثيرة أنه مثلا إبراهيم أسميكش من غرس الملائكة وسند على صفة رجال ونعقلال ورعلي ملد الملائكة يوزل مباشرة وخامس يروح فجاء بعجل سمين فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين أسميك زراء أيديهم لا تصل إليه يعني إذا سسم أذتشنك سمية إذا رقم نفتشن فأوجس منهم خيفة يوقف يعني الشهر فمديا نتسنار إذا سسم بالمكلة قم نفتشن ونسأل علي ماذا الملائكة لو كان يعلم ذي الملائكة وسندس بالسيارة وسنزد على شكل إنسان إذا سسم قم نفتشن فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف أنا شو تسجرني كنير الملائكة الشهر أنه مثل ديساس المكلة قم نفتشن لا يأكلون ولا يشربون ونسني واش قال لأنه قام بالعلماء أن الإنسان ما لا تسيدي قالك الإنسان الصداقة العبد تعال تدي ذنب ذاك ذا حبيب اسمه في الله لكن اسقان العلاقة كيقالون العبدية في الله يظن درجة أكثر من الصداقية وهو مثشم الواحد مثشيت الواحد كانت العرب تقول رابطة الطعام وكن يستقبلي خلاص العباد الطعام بالملح يعني الإنسان مثشيت ريفس تولي درجين أكثر من العبد تشيت رجيس العبد ما يلي عرتك وخامس تشيت رطبلينس ناس راح تشيت وخامس تشيت رطبلينس تسمى مثل العلاقة تجد تجارون تشيت طعم ذيس ولهذا ما هذه مثلا مخصما ناس للخيانة جالسين سين يخون طعم ننشر واحد لأنه مثل العلاقة فالإنسان ما هذه يتشل مكلينك تسمى بغاك على دحبيب العبد ما يقوم هذه تشل مكلينك تسمى هو يبغاك يخدم دحبيب فلهذا اسمك زراء إبراهيم العبد يقوم نذتش شو الضيوفين عارضك فندات تشنقوا من هذا تشنق شو اسمه يبغى نرى الخير أكيد فهم وبعد الناس لا تخف الناس تسجدر يمكن هي رسول الله عز وجل الشاهد يثمر أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون من صفات الملائكة كذلك يثمر أنه يخلقهم بالله عز وجل ندم النور ويجعل اسم الأجنحة يجعل اسم فرعون الأجنحة يثمر أقرت في صلى الله عز وجل الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء يذكر ضرب العالمين أن الملائكة يخلقهم ضرب العالمين سعان الأجنحة كيف اسم الأجنحة فرعون أم في مجني فرعون الله أعلم يكفينا أن أعلم أن يفكي اسمه بأجنحة مثنى لأنه يكيك لأن سعان سين سين لأنه يكي سعان ثلاثة أنت ثلاثة ربي يعلمن يخلق ما يشاء أربعة أربعة لأنه يكي سعان أربعة الأجنحة ويزيد في الخلق ما يشاء لأنه يكي سعان أربعة ومن بينهم جبريل عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل إذا رأى جبريل في الصفين الحقيقي يرد خلق رب العالمين والصفية والزميرة في زرنذة بالحال العادية الصفة من الملائكة الحقيقية وزميرة رهن زرتك من الأثورة بعد الموت الزمر تتزر تنشتي أما قبل الموت الزمر طرت تلتغى الملائكة الصفة نصن الحقيقية نبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى جبريل في الصورة نصن الحقيقية وله 600 جناح 9600 فرعون ويفرد الناس 600 فرعون للمخلوق ما جنيتي كان 600 فرعون وذكر بعض الصفات الاثنين أنشتي يغكلوا على المشاكل نتي ما جنيتي قموك هو يذي المخلوق تشردني غيث مقوني في خلقه وهو الله عز وجل أدني ضصح سبحانك ما عبدناك حق عبادك ضصح يا ربي ونسنا للقبر وهي بالنسبة للأجنحة غيثنا من صفات الملائكة كذلك يثمع أنه يفكي اسم رب العالمين القوة ملائكة سعى القوة غيثنا ليك العباد والناس الملائكة ضعاف أصلا ما غادي الزار قريكومي كنا غادي الزار قريك في المتخدم الكفار يكدي خدم الملائكة نشتان كنا كريم زيانة مدية وتناغن واحد الشيطان أهني السروال فأسنو الملائكة مخلوقة ضعيفة وتسولت ديني في التلفزيون أما شيء كامر بلوس دا سيسارك يسفهم انت شوف الإسلام ألك يسفهم انت شوف الإسلام قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي ما تعبز تقليشان أتسقو بيتيني تساكن جلسيس كامر بلوس دي دوكيمونتال شوف يمسل من شوف ويهين شوف كذا خدم من كذا عدل من كذا وتفرق طابرة وتتصب البيت يمسل منك يمسل منك تربين تزيه في التلفزيون لأنه أكثر يمسل منك ملاقاتي ولا ذي بذك ده الدار يمسل منك يمسل سيتويت الخبر يقرأ عمريك تفات شيء في مورثي جميع تفات السيق يبري ذي سيتويت أنشتي آكي نتلي وراندي وندوكي مونتار كما بليس كش من غيونهم كان كاميرا كاشير أكد واجههم يعني تورنين قفارين القمر زين عندي في تورنين واش قال لك شي ما مرتي مسلم تصمن طلق قفاريه تصمن تاع ذا رب العالمين ربي سكدبن في الناس انا كنت كدبنا راه في مسلم اذا حضرت تسوي الدين هنا تسوي لي زاناليز تحليلات وين يفطرون العالم في التلفزيون واذا الكفار سكدبن فلن يغد الملائكه غادي يتمي خلقان رب العالمين كاسم القوه شحال قوه يقال الله عز وجل في القران علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى شديد القوى وذو مرة فاستوى شو المعنى ينس كيف رب العالمين القوة ويس جبريل ولكن سائر الملائكة كيف مر بالقوة ميثمة سعن قوة عظيمة القوة يسمك رب العالمين ميثمة كيف اسم القوة كيف اسم عظم الخلق انسم خطى القوة يسد واحد عظم الخلق انسم النبي عليه الصلاة والسلام يصدر الغرسيون الملك وهو ملك الجبال بالملك اسكلف سيدورا يصد في الليوث انت الدارت كثل المسك اللون وذرار ذي يون وذرار ذي فالدارت كثل المسك فالدارت يطر من النبي صلى الله عليه وسلم يحزن النبي عليه الصلاة والسلام يصد الناس أفاني شيعي رب العالمين غرغر أفان أمرية أفغرق إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين الناس ما تبغيت الأخشبين سيني دولارنين وهنيك في المس الناس ما تبغيت أمرية أتفصغ ثم دين تنمي أتفصغ يا سيني دولاري إفكاس ربي القوة زمن ربي حرك سيني دولار أهني تفسكي أذين غلعي بذنك في المس إفكاس رب العالمين القوة ملك الجبال جبريل عليه السلام قال الله عز وجل فجعلنا عاليها سافلها قرية قوم لوط فشو سيخدم جبريل عليه من القرية إرفذت بطرف جناحه الأيمن كدين ابن عباس رضي الله عنهما ماشي سفرين الطرف إرفضي تعالى سكيا إرفضي تسولي تغسما إن حتى سمع ملائكة السماء الملائكة قسما ألم يوطن السنن دي نباح الكلاب ذو الصياح من الأهل نسل يعني قجم تعييت من الغشي تعييت مهني الفذاكر الملائكة قسما سلنسل لأنه صوتي هنا لم يسمى بعد قلبي هندي تيران دار قاس واشو سطرف نفرينس ماشي سمتاك إكليس يقال النبي صلى الله عليه وسلم في عظم خلق الملائكة ذو القوة نسل إن أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش ينقل الملائكة من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام وفي رواية ابن أبي حاتم لخفقان الطير يعني غزل الذي دموه يتت 700 سنة سرحاسيه يتت يجدو 700 سنة شحال ملايير الكيلومتر ينقل الملائكة إسعاد السيغة الذيغة لكن سقارن من الزوغيس ألميت سيتسيس يعني غزل لك نقارن بالمثال نغرغرنا من كني عالم الإنس زلنا رقبين سكن لزل رتبة 700 سنة أم كي مقوين غن اشتيلات تأيض عظم خلق الملائكة ميثنا من صفات الملائكة القوي يسني في كرب العالم إفكاس للجمال شبحة خلقوا من نور خلقين ضرب كثفث قرب رب العالمين ذو مرة فاستوى ذو مرة في السرنسيت العلماء ذو جمال يعني الملائكة ذي شبحة المرة نظر الإنسان شبحن الملائكين طبعا هم الضرر الإنسان في الصورة الحقيقية ذيك الدنيا بعد الموت وما السعر يسوينا بعد الموت أرضي ظن الملائكة الصورة شبحن خطر مزريتهم تسمت سنين السيفانسن وعلم أنه يكذ ملائكة الرحمة رجع على رب العالمين كسنطار ظن الملائكين أما مزريت الملائكة وعرن أسقار النياغد الشيخ أنه شبحن يكون في حثن ماشي شبحن خطر علم أنه يكذ ملائكة العذاب وإلا الملائكة الأصل سن شبحن ذو مرة فاستوى ذو مرة يعني ذو جمال وقال قصة من يوسف عليه السلام النسوة النها اسمك المد أذكرن شباحا يوسف عليه السلام لشو سنة النسوية ما هذا بشرة إن هذا إلا ملك كريم النسوية ماشي ذا مذن شباحا يوسف مرة تليق مذن شباحا الملائكة يعني قال فطرا بنذن أن الملائكة شبحا وحقيقة أكيد أن رب العالم ملائكة في كيسنا رب العالمين شباحا سعان الجمال من الأمور كذلك إقلال من خصائص الملائكة ومن صفات الملائكة كذلك إثناء أن إفكاسنا رب العالمين القدرة على التشكل إفكاسنا رب العالمين القدرة أن أضطفن الصفة من الحج النطني يعني زمن أثقل ذيق الدم ذا أكن إقلال جبريل عليه السلام يوسدغ النبي صلى الله عليه وسلم على شكل رجل يعني تحول من شكل إنسان يوسد ممذا كان ضمن الحديث الحديث المعروف بحديث جبريل بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل ذمذم شديد سواد الشعر، شعر الزبر كان مليح، شديد بياض الثوب، ثياب لبسين تسمي لالت مليح تشبحان، لا يعرفه منا أحد، يمثل السن الزيسن ولا يرى عليه أثر السفر. يعني مثل السن هذا ماشي ندي وكسبين هذا ده غريب ده مسافر وليش الأثر السفر في الناس يسد على شكل رجل. اقيم در النبي صلى الله عليه وسلم بالسقسي أسميك كر الناس النبي صلى الله عليه وسلم تدرون من السائل تعم من هذوية نسأل الله أعلم معلي ما من هذوية الناس فهذا جبريل أتاكم يعلمكم يعلمكم أمر دينكم دينكم الناس وية الجبريل إيه وسادكم نسحب الدين نون الأسئلة يعني غادي طرح السؤال النبي صلى الله عليه وسلم تجاوب وانت جبريل السن الجواب لأنه انت تسحب النبي صلى الله عليه وسلم بصح باش هذا السن العبادة هذا حفظ الدين نسن. الشاهد أنه جبريل يسد الصفية وجبريل عليه السلام اللي تصدق الصورة ليون صحابي بزاف بردان وهو دحية الكلبي رضي الله عنه ودحية يقارن العلماء أنه إلا وسيم ذا شبحان فجبريل إلا كل ما لدياس يتكثر يتصدق الصفة من صحابيين يتصدق شكل ديمانيس ذنذان أم صحابي وكذلك اسم الدين ساغ مريم عليه السلام باش تبشر أنه تسعو أقشش وهو عيسى عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا يسدي بدد غرغرس جبريل بصح تمثل لها بشرا سويا يعني بدد على شكل بشر مش على شكل الصفة نفس الحقيقية وكذلك اسم الدوسان غلوط عليه السلام اسم الدوسان إبراهيم عليه السلام وسند على شكل بني آدم ابن المذكر يزقليك شمطوخ خميس أساس من المكلة وسند على شكل إنسان فالشاهد الحاصل بشر إنه غدني غيثمة أن الملائكة يفكيس من رب العالمين القدرة أن يغير الصورة سنة والصورة مطني بإذن الله كذلك من الصفات إسعان الملائكة غيثمة العصمة من الذنوب نغ عن معصية الله عز وجل الملائكيين يخلقهم بالله عز وجل وقارن العلماء ذكرن العلماء يوثل فائدة من دنو يخلق رب العالمين ثلاث أصناف إن عمل فلسنس نعمة العقل العقل هنا ماشي في الدماغ ماشي في المخ كني فرما دين العقل نخد مكة اسمها العقل تنك قروي ولكن إذا الخلاف اندلت العقل لأنه أين لنك قروي ذا الفخرف المخ العقل بالحاجة تزرر الإنسان العقل بالفهم النين بالسلوك النين وإذا العقل بعض العلماء قالوا بالعقل تسيلك الدماغ وبعض العلماء قالوا بالقلب القلب لهم قلوب لا يعقلون بها العقل تسيلك القلب وهي قول قوي جدا نعمة العقل هي تيارك يجينا تميز ذا شو ذا العالي ذا شو ذيري ذا شو ذا الصواب ذا شو ذا الغلط النعمة هي كتر بالعالمين الإنسان إفكات الجن إفكات الملائكة يعني نشرك ثلاثة الصناطين سواء كان اشتغل الإنس والجن والملائكة أنهم من العقلاء إفكات اسمه ربنا نفهمن كنسقى مشيدي بهمن وفهمنا إلا من رفع عنه القلم من الإنس ولكن الإنسان يفهم الجن يفهم الملائكة فهم أم بعد الملائكة وحيد الجن اشترك نجيوث الحاجة ذا شوت أنهم عالم الغيب ممكن يعلم الشهادة واشترك أن الجن وحيد الإنس أنهم مكلفون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا الملائكة ماشي مكلفين وهنيك الفار بالعالمين بس شو ذا المعنى شو هنيك الفارة وهنيك الفارة كني غير كلفين كني سعاني من تكليف واحد اسمه خطر وزمير ما ضعصون رب العالمين تين مقصود صلى عصمة الملائكة وزمير ما ضعصون يعني وزمير حتى ما ذي بغو ما ضعصون يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر أزمر ما رضى عصون الله عز وجل كين يهني أمر وخدمنا يهني أمر ويفعلون ما يؤمر فإذا عصمة الملائكة لقد تعلم أن الملائكة معصومين أنشتين بشات صفيف تزيس معصومين من الذنب معصومين من الخطأ يتسمى وين الدقلان من الشيعة أن ده ضرب العالمين الدقار لأنه جبريل يغلط الرسالة من المفروضة تياوية علي رضي الله عنه يعني قنص علي عليه السلام نزل خصص عز وجل لأن يسا خصصاً ولا نزيس ويك تتأليهم قارن من المفروضة تياوية علي وياك معنا نكش ويزيس قارن دي غلط يويتغ محمد الغلط وياك قلان سطن زيس كفرا قرن يخون على تيك سبرينكس استعالي من متي محمد صلى الله عليه وسلم. كأن الله عز وجل يزمرات دي سحبس. كأن الله عز وجل يزمرات ينزل في الناس عقوبة الساعة خانات تسحبس يميرين شي أخي علي فرحت ويطط محمد تسمى رب العالمين الجافي يشهد فنشتان يزمرات يخدم وماذا زوح أكيد قال الشيعة أثناء يتمج عالم كنسقان عالم الإنس أبنك الأمثلة الواقع عنه إلا نايت ماذا العيبة دي فاكتور خذ من 30-40 سنة بالأمناء معروفين كارتية تحب بنت ماك العيبة بالأمين كاس طابرات جامعة تروح جامعة دي طابرات جامعة تشويق طابرات أتصوتهم كان معروف يتحبين العيبة دي كارتين ليش وخدمة وإذا مذن بالمخلوق الضعيف قل عمريس يخونك طابرات قل عمريس أكنس قارن يخذ مين يتقارن الشيعة فمنه أفضل الملائكة وهو جبريل عند الله العقل ونيها الشيعة ولهذا ثلاثة من الصنافة من النزق لعل من كسسيس الشيعة ند الإنس والجن والملائكة نكس الشيعة لا عقول له إيش العقول الديانة نسمي ليش عبرنا أكي في بناس فتعقند فالشيعة قارن لأنه جبريل يغلط وز أزين زيسن قارن ماشي غلط يخذ ميت بالدمع إكساس رسالة إعالين ويتي محمد صلى الله عليه وسلم ممكن نقار دايتنا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون عصمة الملائكة صفة من الصفات لازم تمن تزيس من صفات الملائكة ما أنه يفكيس مرض العالمين السرعة السرعة يغمك السرعة نسنا يثمع وتتوقع سارة وتتقص طالة السرعة الملائكة يخلقها عند رب العالمين يفكيس من السرعة بحيث أنه جبريل هذه لغرب العالمين أزدي وحيا نضي طرست دياوي النبي صلى الله عليه وسلم قرم شتعين أتبلع جبريل تشغل يطرد السماء السابعة يطرد لميذين دلقاعة النبي صلى الله عليه وسلم بلحظة أقل من لحظة لديني لحظة بجا نفهم وإلا وليش القياس وشهر نقيس يولي النبي صلى الله عليه وسلم الإسراء والمعراج القصة المعروفة يولي نروح يشوف ريويف جبريل وحيد البورة روح نطر يقلدوا شويز مازال يحمى هذه اللي جبريل النبي صلى الله عليه وسلم تسقسين العباد النبي صلى الله عليه وسلم يريد سينار الجواب خطر مزدنا جبريل وريه الضرارة جبريل يريد سينار الجواب خطر مزدنا رب العالمين وديه الضرارة هذه اللي وذي عضب يطرس دي جواب قبل ما يكر لعبد النجم كان وشوف اش حل ملايير كيلومتر في قلة فيعاد ديوث السماء نحصل نزيس علماء الفلك تقسم ملايين السنوات الضوئية ملايير كيلومتر شو تقسم وهي غادي يروح والدقة دقيقة سعان السرعة في كاسنر بالسرعة ولهذا العباد مدنين يغنوا ملك الموت يقبض الأرواح في نغم كذيم ثيون الماريكاني ونديه نيون دينا مش هذا يقبض الأرواح نسب أي مغبون أقلك تقسم لا فيزيك من العباد أقلك تقسم القوانين الدنيا وهي الملكة يفكيس رب العالمين القوة يفكيس الصفات إقلن لا فيزيك تحبس غير غورنصن إذن الذي يليك بالزافي موكان في نفس الوقت بالزافي موكان في نفس الوقت نعم عالم المادة وتكزيز ثلاثية مصح عالم الغيب تكزيز ثلاثية ومؤخرا نفتح كلمة من القوسة كي مؤخرا قرأ جيوت المجلة كي علم الفيزياء أنه وفن ديوث لكن اسقال لبارتيكول ديوث جزئية تم زيانة كي قرنا سنلي سوك وارك تدخل من النواة قارن ذن الزمرات ليس الحسابات الرياضية الزمرات ليك سيني موكان في نفس الوقت ويق عالم شوف اكتشف علماء الفيزياء استعرفنا أنه في الليوث الجزيء إذن الذي لي في مكانين في نفس الوقت ما تخدمت المعادلات وزمير طارة صحفة الإحداثية تينس بالنسبة للزمن الشاهد شوفي غديني أنه ويذ الملك كيف كيس ربي السرعة إذن الذي ليك بالزافي موكان في نفس الوقت وسقال غنيك ويذ عالم الغيب أسمارت زرت أتعلم ثمي إذن من صفات الملائكة أن يفكيس نربي السرعة من صفات الملائكة كذلك إثناء أنهم منظمون تنظمون إثناء كل النظام ورب العالمين مهن دخلق يفكيس المهن كل يوم دشوك تسكلف ماشي خطر يحوجهن رب العالمين كلا رب العالمين دني في السماوات والأرض كلش هذه الدو صل أمرنا رب العالمين رح وجه الملائكة بصحيح خلق الملائكة كل يوم يفكيس الخدمين الوظيفين سكن قارن بشار الطف بشار دور النظام قل كون بشار يصحف النظام باش نكنيذا غنا نحفت نشتي غيثنا ونسونتراليزار كل شغورنا لأنه العباد ترى ونكتفن كان كان المسؤولية دي سونتراليزي كل شغور سوري تسريح وماذا جوح سرح كي ويجح المسؤوليه بكسي وي بكسي وي سرحاسني العباده تسعونا كاذر فغنك شويه اتخفي في الله كتبدو الحاله. ويذ النبي صلى الله عليه وسلم افضل خلق الله عز وجل افضل الانبياء والرسل اساس افضل الناس الصحابه افكاسي ويكرا ويكرا ويكرا اتشاور الصحابه باش غادي يوري النظام انه بنادم كنسقى نركاز سركاز ربي غيمانس يونو لازمي راه على كلش وحدس لازم تاتي تهضر الراي سيمانيك بالبابور اتي ديك تي الراي شاتي نهرم بصح حواشتي وندا حواشتي غوموتور حواشتي وانا كنسقى نغوي كولي وندا شاريت في المهمه. فالملائكه يخلقي عند الله عز وجل صن نظام ضم قران والنظام يهم وتبعيد نالت لس الشعر امناء لشارك دي بيننا نشتا خلال الأمور من بينها نذكر قرض النبي صلى الله عليه وسلم اسمى ذي اليوم القيام ونزرع نشتاك الدروس قعدان إيمان باليوم الأخير اسمى ابن وطغم مسألة الجنة اسمى لزيان المؤمنين غير على ربيزي سنشوف السيرات بسلاء وذا عدين في القنطرة النير وذا وطن بشارك شمنغ الجنة أول من يستفتح باب الجنة منه النبي صلى الله عليه وسلم. يأخذ بحلقة باب الجنة ويستوطن لكزي سليم تزي سكة باش تسدي الدلاعيون بالملائكة نزدخل السيني منهم شوف النظام ماشي استوطن كاس دلتا سيني كشم خطر وين الدوطن غم كان منيع شو اسمي استوى هذا كشم زمالا ينضي أوتغار دي نوريك تمارا الجنة فاهم من تستوطن كاسي كتكشم ولكن كيس النار بالعالمين كلا في خلق ناس من ناس محمد صلى الله عليه وسلم ده شو سينا الناس لك أمرت أن أفتح إني سيكتشي أمر رب العالمين الفتحة على مزوار إيه أمر يا ربي يقول الدغالة ثور ثي سوى غيكتشي هذه الدي ثور في الجنة هذه كشم النبي صلى الله عليه وسلم وتتبع الأمة ينسغج على رب الزيس. شوف هذا النظام نكنا تصرصتي ونغا ثورتنا تصرصتي ونغا ذي الكارثة ظلارمي الكفار ديك شم السنة أدي سك شم العجب ولاش إناس خدمك خدمك وكي تغال الله ويشوف النظام أحفظ أحفظ النظام قل الملائكة زيد اسمي روح النبي صلى الله عليه وسلم قال المعراج قصة الإسراء والمعراج المعراج اسمي قولين كل ما يوت سماوات لن تسبع يوت السماء الدنيا كل سماء تسعى أبواب ثورت باش تكشمر ماشي عديك ثوريون تنظر غنكني بصح لن تثور كل سماء تسعى إعساس من الملائكة أضيوت جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم يرفي روح أضروحا أضوت نغثور ثم زورت من السماء أسيني من وإنك تعسن ثورت نستفر ثورت زيد منهم أسيني كيف جبريل عليه السلام أسيني ومن معك كيف جبريل ضاك وريد الديخ ثورت شي زمر تتعبير بس منه قلن ديبك أسيني محمد صلى الله عليه وسلم شوف ذا شيء أسيني وقد أرسل إليه رب العالمين كي أمرنا في تصاليت أسيني نعم أسيني تفضل بس ديدي ثورت وذي عدي كل السماء كي نظام دقيق شوف منه يعدان جبريل ذو النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الملائكة أفضل الأنبياء والرسل ومع ذلك عسسني منه ذلك الشيء ذو جبريل منه تسود ذلك ذو محمد صلى الله عليه وسلم روح ذو جبريل ذو النبي صلى الله عليه وسلم ما عليش بس هل ضرب العالمين كي أمرنا تساوي محمد صلى الله عليه وسلم نعم وقد أرسل إليه عدي ربي كده أمرنا يرسل الناس أو يمتد الناس نعم الناس رحمة عدي نظام دقيق سواء نظمن بأمرهن رب العالمين أين هني أمر الحاجة اللي غتخدم مهما كان الظرف مهما كانك نسقان الحالة أتخدم سواء نظمن الملائكة من الأمور كذلك يدوي الحال الإنسان ذي على ما يثنى في الملائكة عدد الملائكة إيش حال يقدر الملائكة يا هل ترى ذروس يا هل ترى بالزاف يا هل ترى قال رب العالمين وما يعلم جنود ربك إلا هو اجعل من نشحل عدد الملائكة وهم جنود الله عز وجل اجعل من العدد السنسي وانسى يونور يعلم اشحل عدد السنسي بالصح نعلم كان يوث الحاجة نعلم كان يوث الحاجة انه الملائكة يجب الزفد السن سيين علم امكن نعلم انه يجب الزفد السن من احاديث اقاب النبي صلى الله عليه وسلم اطت السماء وحق لها ان طئت اطت وشيء في غير مثال تفهم تشتيك اللغة العربية شو المعنى ينس لأن العباد مثلا ما يسعى تحال وسنع يسعى كذا سعى للسدة سعى للسوبون تكيين اللوح سعى للدروج اللي خدم زي السلعة أنا غكي زيت ما ذي يشوف اللي اشتصلي تسدة واسس ما ذلا الضل من اللوح ما ذي تدو زيتان كي تصفير للضل نيت تصفير خطر اللحب شوف اللي دونس قان الأطيط تصفرنا إن السماء إنسان يسأل سكنوس السلا هذا عالم غير إن أطت السماء السماء يفشور إلا إلا شرزيس إيوش وحق لها أن تأتي إيوش إن ما فيها موضع أربعة أصابع إن تفطر أزل أربعة يطوفان الفراغ إلا وملك ساجد تشور السماء السماوات تشور نس الملائكة سجد شوف أشحال السماوات قدام أشحال وسعت وكن يقرأ كلش أزل أربعة يطوفان الفراغ زيس تشور يعني أشحال الملائكة قدام زيد بشارك دي بين أن الملائكة بزاف ديال السماء الحديث زراء يؤتى بجهنم يوم القيامة لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها سما ربعة مليار وتسعمائة مليون ملك وهي خاص باش تزغرنا جهنم ربعة مليار هي خاص جهنم جسم لا نكثر وهي ما تزغر كان جهنم قريب خمسين مليار حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالإسراء والمعراج يزور البيت المعمور بعد إن شاء الله نسعو الدرس بلك فنشتد من أذن وضح أكثر في البيت المعمور بيت معمور بيتة السماء السابعة يقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا البيت المعمور ليش يقول نزيس يدخله كل يوم سبعون ألف ملك يصلون فيه لا يعودون إليه إلى يوم القيامة كل نهار يدخلق ربه أذكش من سبعين ألف الملائكة البيت المعمور يلعب النار بزيس ودخلون تعاون نافق النبي في يوم القيامة كل نهار كل نهار سبعين ألف ملك تسمى احسب شحال الملائكة قال لك قسم يتخلق رب العالمين البيت المعمور أرسى ألميت انقردونيث كل نهار سبعين ألف ملك اشتمن البيت المعمور أنشتيك دبين أن الملائكة في العدد ضام قرم دين ربي قاعد من العدد نسمى شحال بس احنا على ميوث الحاجة أن الملائكة كثر أن يقب الزفن في كينا يثنى بعض أوصاف الملائكة قداسي بيسدوني إن شاء الله أنا أنه نكمل أين الدويل حال الإنسان بسين بعالم الملائكة وصلى الله وسلم وبارك على محمد على آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.